بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ابن صلاح رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه وبعلمكم في الدارين امين. قال القسم الرابع من اقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناوله، وهي على نوعين، احدهما المناوله المقرونه بالاجازه، وهي اعلى انواع الاجازه على الاطلاق ولها صور، منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرع مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فرويه عني أو أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه، أو يقول خذه وانسخه وقابل ثم رده إلي أو نحو هذا. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقن ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخ فيه فرويه عني أو أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة، والله أعلم. هذا الباب اللي هو المناولة يتكلم عن قضية، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. الآن ما زال في كلام عن كيفية تحمل الحديث وسماعه. المناولة يعني عدة لها صور كثيرة، منها اللي هي المناولة المقرونة بالإجازة، وهذه صورة موجودة، كان يكون عنده جزء أو رواياته كتاب أو نسخة أو غير ذلك يعطيها للتلميذ ويجيزه، فهذه أعلى شيء، أعلى من الإجازة غير المقرونة. وهذه الصورة يعني صورة من الصور العالية في تحمل التحمل، كانت موجودة عند العلماء. ثانية أنه الطالب نفسه يأتي بشيء من مرويات الشيخ قد كتبها أو نقلها ويعرضها عليه، يعرضها وينظر فيها يقول الشيخ متيقظ. ليش متيقظ؟ حتى لا يكون فيها إدخال، لأنه إذا لم يكن متيقظا كانت فيه عنده غفلة أيضا، لأنه قد يدخل عليه في أحاديث ما ليس منها، وهذا له يعني قد يكون للاختبار وقد يكون لغير ذلك. ولذلك قال يكون إيش؟ وهو عارف متيقظ الشرط. ليش؟ أنه حتى ما يدخل عليه ما ليس من حديثه، لأنه يسقط الثقة به إذا لم يكن متيقظا، واضح؟ ثم يعيده إليه، يعيده. وهذه صورة من الصور التي يعني ابن الصلاح الآن يتكلم على هذا. نحن نلحظ أن ابن الصلاح في هذا الباب طول جدا، لما؟ السؤال لما طول جدا؟ يعني ما واحد يحدث تساؤل ليش؟ التساهل الناس. أيوة، التساهل من جهة، حاجة الناس من جهة، صحيح. يعني الآن بده يتكلم عن صورة تكاد يعني كثير من الناس ما يعرف ما يكون من قبل، واضح؟ ولذلك لاحظوا القاضي عياض لما اختصر شو قال؟ أراد قال الإلماع إلى إيش؟ إدراك والسماع. يعني هذا يعني هذه أهم قضايا في ذلك العصر، وابن الصلاح بعده بقليل ليس كثيرا، أصول الرواية وتقييد السماع، ليش؟ أصول القواعد مختصرة، ثم قضايا المتعلقة. لما؟ لأن الناس انتقلت الرواية من تداول اللي هو الرواية المباشرة وهذا قليل صار، إلى رواية الكتب والنسخ والمؤلفات، ولذلك يحتاج إلى الإجازة والمناولة وكتاب إلى غير ذلك. واضح؟ وهذا السبب الذي جعل ابن الصلاح يطول هذا الفصل جدا، هذا المبحث طول على غير المعهود، طوله جدا، وهو يتكلم عن قضايا موجودة. هذا هو، ولذا كثرت المؤلفات فيما بعد هذا، يعني في ذاك الزمن معظمها تدور في هذا الفلك. نعم. كتبوا في حاجة لعصرك. نعم، هو في حاجة، وأيضا لبيان شيء حتى لا يندثر، يعني الناس يتداولون، إذا إيش يريد أن يبين هذه المسائل على وجهها، خاصة أنه فقيه ويدرس في مدرسة الناس يحتاجون. واضح؟ يعني طول شيء وقصر، يعني ما لا يشتغل به كثيرا قصر، يعني اختصر، وما يشتغلون به أكثر ما يشتغلون به. وهذا واضح؟ يعني زي ما فيه الآن، لأن من جديد بدأ الناس يهتمون بقضايا السماع والإجازة وعقدة مجالس، هذا من قبل يعني سنين، من قبل مثلا 50 أو 70 سنة كان شيئا نادرا، وصحيح أفراد قليل لكن في بعض الحواضر، لكن ما كان الناس يهتمون به هذا الاهتمام. نعم. طبعا قوله عرض القراءة وعرض المناولة، يعني هو اخترع يعني وصف جديد للتفريق، ذاك يقرأ على الشيخ وهذا يعني شاف الكتاب وأقره بما فيه، فصار عرض مناولة جميل. يعني وهذه من المحدثون عموما، يعني ما كانوا يعني في شيء في حياة المحدثين ما عندهم جمود، ما عندهم جمود، عندهم حيوية فعالية، أي مشكلة جيبوا لها حلول، ما بندموا حظهم، جيبوا لها حلول، حلول ممتازة، ولذا ما يجمدون على ما سبق، ولا واحد يجمد على ما سبق، كل واحد يؤسس لا لشيء جديد. لا نلاحظ اخترع مصطلح جديد، قال ذاك نسميه عرض القراءة وهذا عرض المناولة، أسهل ما يكون، ما في مشكل، هذا صحيح. ولذا عندهم يعني فعالية تجاه أي مشكل حلوها، وأيضا جيبوا له حل صحيح ومناسب. ولذلك التقليد عندهم نادر، لذلك لما صار العلم إلى التقليد جمد، أي علم بنتقل فيه يعني بصير فيه تقليد خلاص يوقف مكان، لأن المقلد علمه لا ينمو، المقلد علمه لا ينمو، سيكون تبع لغيره، كيف ينمو؟ لا. هات. قال رحمه الله: وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محمد السماع عند مالك وجماعة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سمع. ونوم يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الكتاب ثم فتحوا كان بمنزلة الأمر النهي، واضح كأنه سمعوا منه. نعم. قال: وهذا مضطرب في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة، فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرائي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس الإمام، في آخرين من المدنيين ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم النخعيا والشعبي في جماعة من الكوفيين وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين البصريين وابن وهب وابن القاسم وأشهب في طائفة من المصريين وآخرون من الشاميين والخراسانيين. يعني كان يقول في سائر الأمصار. نعم. ورد الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك، وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا، الصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه محط عن درجة التحديد لفظا والإخبار قراءة. لا شك أنه يعني لا شك يعني هذا واقع، هذا واقع. لكن الحاكم حينما يقول يقول، والاصطلاحات تبدأ يعني تنشأ ثم بعد ذلك تفترق، لما الصور تتضح يفترق الاصطلاح بصير رتب. نعم هذا هو. لما قالوا مالك الناس الجماعة في آخرين من المدنيين، نعم إيش يعني في آخرين؟ يعني من العلماء المدنيين يعني معهم. نعم ما بدي أعددهم كلهم، خلاص يعني أعلام كل مدرسة أبرزهم ما. أعلامها فيذكر يعني أبرز من يكون أعلم. نعم ما هو خلص رأي شيخ المدرسة زي مالك، مش قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، حديث يعني الحديث غير، لولا مالك وسفيان إذن إيش لهذا يقول مقصود إيش فقال مثلا ومالك بن أنس الإمام مع الآخرين. لا لا لا هو هذا تعبير عندهم في آخرين يقولون مثل هذا القول. قال وقد قال الحاكم في هذا العرض أما فقهاء الإسلام الذين أتوا بالحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي والأوزاعي والهويني والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوي. قال وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. يعني حال الفقهاء، لأن الفقهاء يلحظون أمورا قد لا تكون من حيث الصناعة مثل ما يلحظه المحدثون. المحدثون يتكلمون عن يعني طبيعة ما يتداول، وذلك تكلم عن حكم شرعي. الحكم الشرعي لا شك أنه هذا يعني فيه تدقيق أكثر، ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه. لا لا فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظهر بالكتاب. نعم. أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه من موافقته لما تناوله الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. يعني إذا كان قل له هذا كتابي، وهذا يحصل، قد يكون الشيخ قد يكون الشيخ ظنين بكتابه يخاف من إعارته أو إعطائه، ثم هو يجيزه، لكن الإجازة شيء وتمكينه شيء ثاني، فقد يكون عنده أقران له قد نقلوا من رواية الشيخ ويعرف أنه هو هذا الكتاب، فيجوز له أن يروي منه، لأنه عنده شيء من طرق التحمل اللي هي إيش مكنه هذه. لكن وهذا يعني كثير، هذا موجود، بعضهم يكون في غاية العسر في تمكين الكتب، وعهدنا بعض الشيوخ يعني حتى من المطبوع ما يمكن، لو إيش ما حصل لا يمكن أن يمكنك من الكتاب، لأنه مش كتابه فقط، الكتاب في مكتبته صلى الله أن يكون كتابه، هذا موجود. نعم قال ذاك العلماء كانوا أول يعيرون بإعارة الكتب، يعيرون ويخافون عليها، لأنه يخاف من أن يذهب، وترى هذا يحصل كثيرا، فقد يكون الشيخ ليس عنده نسخة غيره، فيخاف إذا أعطاه الطالب قد يتتلف ولا ليس عنده بديل، ماذا يحصل؟ فيذهب رأس ماله في العلم ثم يستدين من. وحصل مرة يعني أنا حصل معي مرة أحد طلابي نقل يعني كان يجمع ما كان من بعض الكلمات والأشياء في الدرس دفتر أتمه وأعطاني لأنظر فيه، لا أدري أين ذهب، فقدته وفي قلبي حسرة وفي قلبه حسرة لأنه لم يصور وذهب. لا أدري جن أخذ إنس الله أعلم فقدت لا أدري جن من الجن الإنس يعني. فالمهم فقدت وذهب. هذا في الدروس القديمة الواحد كان يعني ذهنه أحسن من الآن يعني. الله يسلم الله يعفو عنه. على كل حال فهذا يحصل ولذلك معه حق الشيخ حينما يظن إيش بكتابه لأنه إذا فقدوا راح مسكين ولذا لا يمكن. فإذا كان هناك من نقل منه فيقول يعطي. نعم هات دعني يا مستعير كتب فإني عارتي الكتب. نعم هات قال ثم إيش لم يعطيه نور قال له هذا هو بعدين أخذ ما مكنوا منه ما أعطيه تسمى ناول وشافه طلع عليه لكن استرده. نعم سمى هاي صورة يعني من الصور وقالوا لها صور كثيرة. نعم قال ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين. نعم كذلك من غير مناولة وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة غير أن شيوخ أهل الحديث القديم والحديث أو من حكي ذلك عنهم منهم يرون لذلك مزية معتبرة والعلم عند الله تبارك وتعالى. إلا مزية ليش ما هو يفرق بين الإجازة وبين الآن يقول هذا كتابي شافه وعرفه لأنه قد يحصل عليه فيما بعد وقد يحتاج إليه فيما بعد فيقول إنه هذا الكتاب رأى من كتاب شيخه هو بكذا وكذا الشيخ بده يخلد لا فيبقى الكتاب بعده وقد يتمكن الطالب من الكتاب وحيازته أو غيرها أو يحتاج إلى شهادتي في هذا فلا نقول إنه ليس له مزية واضح لكن اللي قالوا هذا قالوا لم يعرفوا واقع الأمر يعني وهذا يكثر ولا يحصل. نعم قال ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأدس لي روايته فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه فهذا لا يجوز ولا يصح فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكان ذلك إجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على القارئ حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله ولو قال حتى بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. يعني هذا أيضا طريقة جب. اللي هو إيش بيجي بحديث الشيخ أو بكتابي يقول له هذا منسوخ من روايتك أو منقول عنه أجزني ناولني لتحصل مناولة والإجازة. وهذا كما يحدث اليوم في عالم المؤلفين روح اشتري نسخة أو جيبها للشيخ هذا يحدث كان بعض مشايخنا هكذا يفعل يكون ثبت وإيش موجود فتشتري الثبت وتجيب ويكتب لك عليه وقع عليه يوقع خلاص شو يسمى بعضهم لا هو يعطيك دون أن تأتيه. يعني الشيخ أحمد ياسين الفاداني رحمه الله لا نسخ عنده حط الختم ويكتب أو يكتب حتى تلميذه بجنبه يعني أحيانا هو يكتب قدامه تحت نظري فيفعل. بعضهم لا مع أنه في كفاية لكن تروح تشتري النسخة وتأتي به لأجل أن يكتب لك عليه وهذا مثل كان من قبل بس من قبل كان الأمر أشد. لما؟ لأنه الآن المطبوع يعرف أنه هذا طبعة فلان هو دققه وكذا لكن ذاك لا، يعتمد على طالب، يعتمد الأمر على طالب. لما؟ طب هل يعني كان الطلبة فعلا يعني ممكن يتلاعبوا؟ نعم ممكن، وحصل كثيرا. وهذا اللي ينظر في هذه الأخبار يتعجب من تشديدات المحدثين في هذا الباب. واضح؟ ليش؟ أنه يعرفون ما يكون عليه الطلب. قال الثاني أن تناوله مجابرة عن الإجازة بأن تناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قوله بهذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول إليه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك. فهذه مناولة مثبتة لا تجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوقوا الرواية بها. لا، يعني العبرة بعمل المحدثين لا بغيرهم. لا، معروفة لهم تصورهم. هذا ما يدل على أن طبيعة العلم تختلف، اختلاف طبيعة العلم. لذلك المختص له نظر غير نظر غير المختص المشارك، يعني صح عنده معرفة لكن ليست مثل معرفة صاحب الاختصاص. نعم، وذلك هذا لاحظ، وهذا بالعكس يعني، يعني كيف ما يعتد بها؟ وإلا يعني أخبار هكذا لأي شيء؟ واضح؟ إنما هذه أجازوها. نعم، هات. قال وحدث الطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا رواية منها. نعم، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بمنيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية والله أعلم. هو لو أنه لا يريد أن يروي عنه لما قال له ولما أعطاه. لسان الحال يقول كان ليش أعطى؟ يعني الآن، يعني الآن أنت في مجلس بمجلسنا، هل يحق لي أن أقول لك لا تروي ولا لا أملك؟ لا أملك. لما؟ لأنه خرج من عودتي، خلاص هذا حق إلك. هو لما يقول له هذه رواياتي وهذه سماعاتي ويعطيه الكتاب، حتى لو لم يقل له أجز، أليس الإعطاء إجازة؟ مين أقوى؟ يقول له اروي عني ولا يعطيه، مين أقوى؟ الفعل أقوى، وإعطاء الكتاب أو الرواية أقوى. واضح؟ أقوى من أن يقول له أجز عني أو كذا وأجزتك، زي ما بصير أحيانا، دون أن يعطيه شيئا بمجرد الكلام. لا، هنا أقوى. واضح؟ نعم. ولذلك الخطيب صححها، لا مو بس هو، عن جمع من العلم أكثرهم. نعم. قال القول في عبارة الراوي في طريق المناولة والإجازة حكي عن قول من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا في الطاقة إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. هذا يعني مذهب خاص، لكن ليست فعلا مثل إيش؟ السماع أو العرض. نعم. وحكي أيضا عن قول مثل ذلك في الرواية بالإجازة. وكان هذا يعني في المتقدمين قبل استقرار المصطلح بأنباءنا. واضح؟ لا. وكان الحافظ أبو معين الأصفهاني صاحب التصانيف الكبيرة في علم الحديث يطلق أخبارنا فيما يرويه بالإجازة. روينا عنه أنه قال: أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. وكان أبو عبيد الله المرزباني الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع، ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب عليه. هل أنه يشتبه بيش الإجازة بيش بالعرض؟ يعني هذا مشكل. لذلك ليش ينصون على هذا؟ سبق احنا ذكرنا هذا، ينصون على هذا للتنبه في عند مروية هؤلاء، انه اخبرنا ممكن تكون ايش اجازة وليست عرضا. ولذلك من كان له عادة خاصة او مذهب خاص ينصون عليه حتى لا يحمل على المذهب العام المصطلح العام، لأنه ما بصير نحمله على المصطلح العام. واضح؟ أي على المصطلح العام، يعني هذا هنا، وإلا المصطلح العام يختلف. سيأتي قول أنباء أخبرنا عن أبي نعيم غير أخبرنا. أيوة هذا خاص فيه. نعم. طيب قال وصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور وإياه اختار أهل التحري والورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا ابنا أو في ابنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول أجازني فلان، أو أجازني فلان كذا وكذا، أو ناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات. أيوة هذا كله، هذا هو اللي عليه العلم. لكن الخوف من وين؟ الخوف من إنه تسقط بعد هذه العبارات فتبقى أيوة لا غير. أيوة هذا هو، تسقط العبارة المقيدة ويبقى ذاك على الإطلاق، وهذا يحصل. واضح؟ ولذا فيه إشكال. نعم. وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي أو في كتابه إذا كان قد أجازه بخط، فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. يعني هو يعني هذا يحدث، قد يكون إجازة عامة أو كتابة عامة فهو يظن أنه في الحديث. طبعا فيما كتب إليه يكثر عند صح عند المتأخرين كما يفعل ابن حزم فيما يروي كثيرا عن ابن عبد البر، يكثر من هذا ابن حزم في المحلى وغيره فيما كتب لي، يعني أخبر الفلان فيما كتب لي ويكثر منه في المحلى. فهذا يعني هل هو تدليس؟ يعني الحقيقة إليك ابن الصلاح ما تجرى يقول إيش تدليس، قال طرفا من التدليس، كأنه لا يظهر الحقيقة كما هي. ليش؟ لأن التدليس تروي عمن سمعت ما لم تسمع، فهنا كونه يروي يعني يعرف في الكتابة أو في غيره في الحديث المعين، وهذا في الإجازة العامة، لكن الحقيقة الباقي سواء فلا تدليس. واضح؟ لأنه أجاز له ولا لم يجز خلاص، فما المشكل؟ من أجازه في أحاديث كثيرة وأجازه في حديث معين سواء. نعم. قال وورد عن الوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، والقراءة عليه بقوله أخبرنا، واصطلح خاص يعني. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا بالإجازة وهو الوليد بن بكر صاحب الإجازة في الإجازة، وقد كان أنبأنا عند القوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا. إيه لكن صار عنده متأخرين عرف، يعني كأنه تحول بعد صاحب الوجازة ومن بعده إيش إلى عرف خلص، إن نقصر أنبان على الإجازة. وما دون بالنسبة للمتقدمين نحن نعرف أنه الأمر مختلف، بوب له البخاري بأنه باب من قال حدثنا أخبرنا وسمعت أنبانا شيء واحد، لكن وين هنا وين اختلف، واضح؟ قصروا. وهذا يحدث في المصطلحات، يعني تطور في المصطلح أنه خلص إلى هذا العهد صار يطلق إطلاق جديد مقصور على كذا. نعم. لا في الإجازة، في الإجازة وليس في المناظرة. نعم. هات. قال وقد كان أنبانا عند الثور فيما تقدم بمنزلة أخبرنا، وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي كثير كان يقول أنبانا فلان الإجازة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين والله أعلم. نعم. روينا وراينا كلاهما، روينا بأسانيدنا إليه، روينا روى لنا شيوخنا عنه كذا. كل واحد لا في مشكلة، لا هذا يفعله كثيرون، روينا وروينا دو يقول فلان، روينا وروينا يصير كلاهما صحيح. نعم. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأني هنا، وفيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة كتب إليه فلان. قال وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال سمعت أبي يقول كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناول. يعني الكليات كثيرا ما يدخلها مع شيء، ولذلك لا ينبغي الاعتماد عليها كثيرا، هذه الكليات ليست مثل كليات الفقهاء. لما؟ لأنه أحيانا يغلب على الظن أن يقول فلان كل ما قال فلان كذا وكذا وليس صحيحا، واضح؟ يعني كما قال مثلا عبد الله بن أحمد كل ما فيه مثلا عند الشافعي أخبرني الثقة عن العراقيين فهو أبي، ليس صحيحا، مرويات معدودة، الباقي غيره كثيرون. فهذا يحصل عند يعني هذه الإطلاقات ينبغي الانتباه لها وعدم الاغترار بها، عدم الاغترار بهذه الكليات، ليست مثل كليات الفقهاء، الفقهاء مثل كلية ابن غازي أو ما يطلقه الفقهاء في كتب كل كذا كذا، لا، ولا كلية المناطق لأداة السور، لا، يختلف. نعم. هات. قلت وورد عن قوم من الرواد تعبير عن الإجازة بقول أخبرنا فلان حدثه أو أخبره، وبلغنا عن ذلك وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه، وهذا اصطلاح بعيد بعيد عن إشعار الإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب. فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر المخبر به ولم يذكره تفصيلا. يذكره تفصيل، يعني أن فلانا حدثه أو أخبره، يعني معنى فيه شيء من هذا. قلت وكثيرا ما يعبر رواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عنه، فيقول أحدهم إذا سمع على شيء من إجازته عن شيخه قرأت على فلان عن فلان، وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاف، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما، يعني فلان عن فلان، وهذا تسمح يفعلونه تسمحا لأنه وكذلك لأنه أكثر ما يعني فيه براءة من الذمة، لأنه لو قال صيغة أخرى قد يخاف أن لا تكون. واضح؟ نقول فلان قرأت على فلان عن، يعني فيما يرويه عن شيخ عن فلان، لكن لو قال حدثنا قال حدثنا أو أخبرنا ما يدري. نعم، إن لم يكن عنده. نعم. قال: ثم اعلم ان المنع من اطلاق حدثنا واخبرنا بالاجازه لا يزول باباحه المجلس بذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم باجازتهم لمن يجيزون له، ان شاء قال حدثنا وان شاء قال اخبرنا، فليعلم ذلك كما ورد عن الزهري ومالك وغيره. نعم. فليعلم ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. لانه لو حتى لو اجازه ينبغي هو أن يبينه حتى لا يظن أنه قرأ عليه سماعا أو عرضا. واضح؟ عشان ما يوهم، عشان ما يوهم في ذلك. نعم. هات المكاتبة، هذا باب كبير. من أحسان قرون نقل الحديث والتفقيه المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين: أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك. أجزت لك ما كتبته لك، أو ما كتبت به إليك، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول وهو ما إذا اختصر على المكاتبة فقد أجاز رواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين. لا شك. ليش كتب إذن؟ نعم. منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعلها أبو المظفر السمعاني، منهم أقوى من الإجازة، يعني من الشافعيين. نعم. لأنه شافعي. وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وهو أبو المظفر أيضا أصولي. نعم. قواطع الأدلة. نعم. وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع فيه في كتابه الحاوي اللي هو كتاب الحاوي في الفقه، هو على أصول يعني على ترتيب المختصر. نعم. هو المختصر صار أصل لكثير من الكتب من الحاوي. نعم. ولكن هذا ليس القول يعني له الاعتبار، لأنه العبرة بيش أنه كتب فعلا يجوز له، وهو مذهب قوي في التحمل. نعم. كتب الشيخ الفداني كتابة صح؟ جزاد. كيف كتاب؟ يعني كان مطبوعة. لا مطبوعة، هو يكتب أو يختم. قصدي أنه كان يجلس فيها غيره. يوجد شيء من هذا وهذا حسب. نعم. قال: والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان والمراد به هذا، وذلك معلوم به عندهم معلوم في المسند الموصول. نعم. وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة أقوى. إذا قال كتب إلي. نعم. فهي وإن لم تختلف بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى، ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خطا كاتب وإن لم تقم البينة على ذلك. نعم. ومن الناس من قال: الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك، وهذا غير مرضي، لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. طبعا هذا اليوم أثبتوه، لا يمكن واحد حتى لو قلد مهما قدر. ليش؟ لأنه في المحاكم مثلا الخبير، لأنه بضغطة اليد كيفية، حتى لو قلد غيره فإنه ما في خط، بصمة الخط غير بصمة كل واحد، لو بصمة ممكن يشبهه لكن ليس هو. لذلك هذا بيرجع للخبرة ويعرف عند الناس، لذلك العلماء أيضا يعرفون خطوط بعضهم. تلحظوا في الأول لما قلنا في حد المحدث والحافظ وكذا، وعرف فيه خطه اشتهر، يعني لاحظتم؟ قل وعرف فيه، ليش عرف فيه خطه؟ لأنه العالم أو المفتي من قبل، العالم والمفتي والمحدث وغيره، كان إذا جاء برقعة يسأل عن حديث فيكتب تحته فيذهبون بها. أحيانا عنده تلاميذ ينقلون ما عنده يذهب بها كله، شيخ الإسلام تيمية يكتب على حجم خط. لذلك بعض الفتاوى يقول ويعني كان الجواب على حسب ما تتسع له الورق أوصل هكذا. ولكن تعرف خطوط العلماء فيعرفون خطوطهم أو توقيعات وهكذا، وهذا معروف من قبل، يعني لما يذهب فيعرف ويشتهر بين طرف العلم، يشتهر بين طرف العلم أنه هذا خط فلان وهذا خط فلان وهذا خط فلان وهكذا. اليوم مع الطباعة الآلية صار الأمر غاية في البعد للأسف، ولذلك ينبغي الإنسان أنه يعني ما يترك هذا الأمر حتى يعني لا يتلاشى. نعم. قال ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم منهم ليث بن سعد ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة، والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة. هكذا يفعله المحدثون ترى أكثرهم على هذا، كتب إلي أو فيما كتب إلي، وتجد في تعديل ابن أبي حاتم يعني، وتجد في كتب الرواية مليء، وكتب الرجال موجود. ليش؟ لأنه يحتاجونه، هم يحتاجونه. نعم. وهكذا لو قال أخبرني كاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات موجود في صحيح البخاري بعض الروايات. نعم. هات. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة والله أعلم. هو المكاتبة يعني كتب فيها الأستاذ دكتور حارث الظاهري رحمه الله بحث في المكاتبة، له بحث خاص كتب فيها بحث خاص دكتور حارث الظاهري رحمه الله. أي وكان يعني إحنا زاملنا أربع خمس سنوات جامعة اليرموك، كان معنا الله يرحمه، كان زميلنا يعني بطبقة الشيوخ رحمه الله رحمة الناس، رجل فاضل كبير كتب فيه، وتخصص حديث لكل حال. هذا في العراق قبل أن يأتي. نعم. وثم جاء درس في جامعة اليرموك فترة ثم ترك بعدها رحمه الله رحمة الناس. فله بحث في المكاتب أيضا فيها. قال السادس من أقسام، بس نخلص منه لأنه الحقيقة يعني الشيخ أول في خلص إن شاء الله ننتهي منه. هات أرحه اليوم ما نريد تطول. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم السادس من أقسام النقل ووجوه النقل إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته مقتصرا على ذلك من غير أن يقول ارويه عني أو أرد لك في روايته ونحو ذلك، فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين، واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الإجازة في تجويز الإجازة. وحكى القاضي أبو محمد بن خلاد الرام هرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعض أهل الظاهر، الفاصل أو المحدث الفاصل بصير. أنه ذهب إلى ذلك واحتج له، وزاد فقال: لو قال له هذه رواية لكن لا ترويها عني كان له أن يرويها عنه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا ترويه عني